طيب يومئذ يوم يأتي الله من كل أمة بشهيد يود يتمنى الذين كفروا بالله ورسوله وعصوا الرسول فخالفوا أمره ونهيه لو تسوى بهم الأرض تنشق وتبتلعهم ويهال عليهم التراب فيدفنون فيها فيدفنون فيها كما يسوى على الموتى تنشق وتبتلعهم ويهال عليهم التراب كما يسوى على الموتى فيدفنون فيها. يمكن لو قدمنا وأخرنا أحسن. تنشق وتبتلعهم ويهال عليهم التراب كما يسوى على الموتى فيدفنون فيها بل يتمنون أنهم كانوا والأرض سواء كما قال تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وذلك مما يرونه من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ ولا يكتمون الله حديثا لا يقدرون أن يخفوا شيئا عن ربهم فيعترفون بجميع ما فعلوه وهذا يكون بعد محاولتهم للكذب والإخفاء لأنهم أولا يلجؤون إلى الإنكار ويقولون كاذبين والله ربنا ما كنا مشركين فيختم الله على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم بما فعلوا فيضطرون للاعتراف ويأسون من الإنكار ويخبرون بكل ما عملوه لا يكتمون منه شيئا هذا كان التفسير باقي الآن فوائد الآية نقول وفي الآية في عندنا الكلمة اللي هي هنا قول الفوائد لو تسوى بهم الأرض تنشق وتبتلعهم ويهال عليهم التراب كما يسوى عن الموتى فيدفنون فيها، بل يتمنون أنهم، بل يتمنون هنا في إضافة، بل يتمنون أن لم يخلقوا، فيتمنون أن لم يخلقوا، فيتمنون لو لم يخلقوا، بل يتمنون لو لم يخلقوا. فيتمنون لو لم يخلقوا وأنهم كانوا والأرض سواء، بل يتمنون لو لم يخلقوا وأنهم كانوا والأرض سواء، كما قال تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. طيب، هو يعني لو تسوى بهم الأرض تشق وتبتلعهم ويهال عليهم التراب فيدفنون فيها، كما يسوى على الموتى فيدفنون فيها، هذا واحد. طيب، بل يتمنون لو لم يخلقوا وأنهم كانوا والأرض سواء، كما قال تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هو الثالث ما هو؟ أنه يوم يرون الله عز وجل يقول للحيوانات والبهائم كوني ترابا، فيقول يعني كما جاء عن الكلب في التفسير، يقول الله تعالى: البهائم والوحوش والطيور والسباع كوني ترابا فتسوى به من الأرض. فعند ذلك يتمنى الكافر لو يكون ترابا لعظم هول ذلك اليوم. إيش؟ نعم. طيب، قلنا فوائد الآية. وفي الآية شدة وطأة يوم القيامة على الكافرين. وأنهم يتمنون فيه الهلاك. أو أن يكونوا كالبهائم عندما يقال لها كوني ترابا، عندما يقال لها يومئذ كوني ترابا. ايش عبارة قتادة؟ نعم، عبارة قتادة. طيب ايش قلنا؟ ايش كتبنا؟ قبل ايوه شدة وطأة يوم القيامة على الكافرين، شدة وطأة يوم القيامة على الكافرين. ايوه أو أيوة شدة الهلاك، أو أن يسيخوا في الأرض، أو أن يكونوا كالبهائم، بس إضافة، أو أن يسيخوا في الأرض، أو أن يكونوا كالبهائم. أيوة عندما يقال لها يومئذ كوني ترابا. طيب وقال ماذا يكون ترابا طيب وفيها اضطرار الكفار إلى الاعتراف بأعمالهم القبيحة وذلك لشهادة أعضائهم عليهم. وفيها أنهم هذه قبلها قبل الفائدة الأخيرة، وفيها أن الكفار يوم القيامة يلجؤون إلى كفار القيامة يريدون إخفاء أعمالهم لقبحها. وفيها أن الكفار يوم القيامة يريدون إخفاء أعمالهم لقبحها. بعدين تجي الفائدة اللي بعدها، وفيها أن الله لا يغفر للمشركين، وفيها تمني الكفار يوم القيامة أن لا يبعثوا طبعا عندنا قراءة تسوى بهم الأرض، وفي قراءة تسوى بهم الأرض، وفي قراءة تسوى بهم الأرض. أو تسوي بهم الأرض. وكما يقول الشنقيطي رحمه الله على القراءات الثلاث معناه أنهم يستوون بالأرض فيكون ترابا مثلها على أظهر الأقوال. ويوضح هذا المعنى قوله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وفيها أثر الفضيحة في تمني الهلاك، أثر الفضيحة في تمني الهلاك. لأنه يوم يجمع الله الرسل ويجمع الأمم ويأتي كل يأتي مع كل أمة نبيها ليشهد عليها ويصبح الاعتراف أمام الجميع وكل شيء واضح وما في شيء مستور ولا مخبأ. هذه فضيحة كبرى. فعندئذ يود الكفار في حال هذه الفضيحة أن تسوى بهم الأرض، يعني أن شدة الفضح شدة الفضيحة تلجئهم إلى أن يتمنوا الهلاك. طيب نشوف المفسرين ماذا ايش في فوائد اخرى في التفسير. اي طيب اذا نقول وفيها وفيها أن الكفر يقود إلى المعصية، وفيها شناعة الجمع بينهما. وقال بعض المفسرين إن العصاة من غير الكفار يتمنون الهلاك أيضا، يعني لأن قول الراغب الأصفهاني، لأن قوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، هل هم شيء واحد؟ يعني كفروا وعصوا، ولا أنهم طائفتان؟ يعني يتمنى الكفار هذا ويتمنى العصاة، يتمنى الذين كفروا ويتمنى الذين عصوا الرسول، فيكون فيه مخاطبة للكفار والعصاة، أو وصف حال الكفار والعصاة. فهل هم قوم واحد؟ هل هم قوم، يعني هل هم واحد؟ هل هم الذين كفروا هم الذين عصوا، أو هم قومان، يعني الذين كفروا والذين عصوا الرسول؟ طيب، فإذا هناك قولان في الآية. طيب، غيره. نقول وفي الآية رد على منكري السنة النبوية، والقائلين بعدم الأخذ بها، والقائلين بعدم وجوب الأخذ بها، لأنه قال إيش؟ وعصوا الرسول. طيب، غيره. وفيها شو احنا الآية شوف يا أخي، حنا في الآية 42 من سورة النساء، فافتح كل مجلد من هذه المجلدات في سورة النساء، افتح الآية 42 ونطلع الفوائد اللي في الآية اللي ما ذكرناه من الكلام زيادة عليه من كلام مفسرين، فوائد منها مما قالوا في الآية. هذه الآية 42 من سورة النساء. إيش قلت آخر شيء؟ أيوة. إذن هنا فيه توبيخ، وتوبيخ قبل العقوبة، يعني الآن الكفار يوم القيامة، يعني نقول الكفار يوم القيامة يتعرضون لأشياء من الشدائد العظيمة عليهم، فيكون أولا في جمع، اثنين شدة الموقف وأهوال القيامة من العرق والزحمة ودنو الشمس والحر، حصار الملائكة، الحساب، لأن هذا له شدة، الحساب والتفتيش عما فعلوه، وفي توبيخ وإذلال، وفي بعد ذلك وإهانة وعقاب بدخول النار. فالأسباب الدافعة للكفار أن يتمنوا الموت كثيرة، نقول وفيها أن الداعي للكفار لتمني الهلاك وفيها قوة الداعي، وفيها قوة الداعي للكفار لتمني الهلاك. وذلك عندما يخرجون من القبور فزعين، ويحشرون في الزحام والعرق تحت حر الشمس، وحصار الملائكة، وانخلاع القلوب بمجيء الرب، بمجيء الله لفصل القضاء، وشدة الحساب، والتفتيش عن الأعمال، وشهادة الأنبياء، والفضيحة العامة على رؤوس الخلق، والإهانة والتوبيخ والإذلال، وغير ذلك مما يكون قبل دخول النار. طيب إذا شدة وطأة يوم القيامة على الكفار بما فيه من كل هذه الأشياء. طيب غير والله ربنا ما كنا مشركين، هذه فين؟ هذه في آية أخرى، ها؟ في يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، ويقولون أيوة ما كنا نعمل من سوء. ف وفيها أن كذب الكفار يوم القيامة بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين، أو قولهم ما كنا نعمل من سوء ونحو ذلك، ليس بنافعهم عند الله، ولذلك يضطرون للاعتراف. نعم. يمكنك بعد لو جيت من هنا لتنظر في هذه الكتب اللي هنا، أعد مرة ثانية. طب ما في أحد من المفسرين قال إن الكفار يوم القيامة يفشون كل الأحاديث التي دارت بينهم في الدنيا في أمور الكفر والمعصية، يعني ولا يكتمون الله حديثا، يعني ما قامت ولا يكتمون الله عملا حديثا. هل في أحد ذكر أن كل الأحاديث اللي كانت بينهم في الدنيا من أحاديث الكفر والمعصية يعني يفشو يضطرون إلى إفشائها؟ أيوة. طيب نقول وفيها أن يوم القيامة مواطن وأحوال، وهو يوم طويل عسير على الكفار، ففي حال لا يسمع فيه إلا همسهم، وفي حال تالية يكذبون، وفي حال تالية يكذبون ويكذبون، وفي حال تالية يخفون ويكذبون، وفي حال تالية يخفون ويكذبون. طيب وفي حال أخرى يسألون الرجعة إلى الدنيا، ليعملوا صالح وبعد ذلك يضطرون إلى الاعتراف. أيوة يضطرون إلى الاعتراف بعد أن يختم على أفواههم وتنطق جوارحهم ويشهدون على أنفسهم أنهم كانوا كاذبين عصاة مجرمين. طيب وفيها أن أحاديث الكفر والمعصية التي دارت بين أهلها في الدنيا تتكشف يوم القيامة. طيب غير أيوة وفيها أن الشاهد إذا قام على الإنسان من نفسه فلا مناص له من الاعتراف. غير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نعم هذه سورة الأنعام كذا اللي والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم. هذه إذا جاءت إن شاء الله في سورة الأنعام يعني يؤخذ منها أن المشركين عندما يرون مغفرة الله للموحدين، عندما يرون مغفرة الله لأهل التوحيد ينكرون الشرك. طيب، يعني هي تصلح، هي ألصق بتلك الآية من هذه، يعني لهو خطورة الشرك، وأن المشركين لما يرون المغفرة للموحدين يحاولون جحد أنهم ما أشركوا، فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين. فهي يعني الفائدة متعلقة بإيش؟ بخطورة الشرك، وأن المشركين إذا نظروا للموحدين يوم القيامة وما حصل لهم من المغفرة يريدون أن يكونوا مثلهم ويقولون تعالوا نجحد أننا أشركنا، ربما لعلنا ندخل مع. فنقول وفيها أن المشرك العاصي يوم القيامة يسلك كل سبيل، يريد أن يسلك كل سبيل للفرار من عذاب الله، وأنه لا يتمكن من الاستمرار في الجحد والكذب، وأنه لا يتمكن من الاستمرار في الجحد والكذب، يعني هو يحصل لكن لا يتمكن من الاستمرار فيه، هو يحصل منه لكن لا يتمكن من الاستمرار فيه. طيب غيره عندك شيء؟ هنا ما في التفسير المفهوم، حاول. طيب ايوه طيب وفهم بعض المفسرين او وفيها مأخذ لبعض وفيها مأخذ وفي الآية مأخذ لمن قال من العلماء بأن الكفار مؤاخذون بمخالفتهم لفروع الشريعة وليس لأصلها فقط. وذلك في قوله تعالى كفروا وعصوا الرسول. كفروا وعصوا الرسول. شوف يعني الآن لو واحد قال هل الكفار مؤاخذون بفروع الشريعة كلبس خاتم الذهب ولبس الحرير للرجال وسماع الموسيقى والإسبال يعني وانت ماشي يعني والأكل في آنية الذهب والفضة والغيبة والنميمة واللعن وأي شيء، ولا فقط يؤاخذون على كفرهم؟ هل يؤاخذون على كفرهم فقط ولا حتى على المنكرات الأخرى التي عملوها؟ فبعض العلماء قال يؤاخذون على كفرهم، بعضهم قال لا، الكفار مؤاخذون بفروع الشريعة لأنهم مخاطبون بها. يعني إنه الآن الكافر ما هو بس مخاطب أن لا يكفر، ومخاطب أنه يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويبر الوالدين ويصل الرحم ويحسن للجار، وأنه ما يسمع الموسيقى مثل الغناء المحر، ولا يكذب ولا يغتاب ولا يصير نمام ولا همز لمز ولا يسخر ولا يسخر ولا يسيء الظن ولا يكذب، طيب ولا يلبس خاتم الذهب للذكور ولا يشربون في آنية الذهب والفضة ولا، طيب فإذا يوم القيامة سيعذبون على إيش؟ فقط على الكفر ولا حتى على المخالفات الأخرى؟ يعني أي شيء من فروع الشريعة خالفوا فيه في الدنيا سيعذبون عليه؟ فالجواب الراجح أنهم سيعذبون على الجميع، مو بس على مخالفتهم لأصول الشريعة وحتى على مخالفتهم لفروع الشريعة. لأن أنت صح في الدنيا تقول ما بعد الكفر ذنب، وإذا جئنا ندعوهم ما نقول لهم أول شيء مثلا، أول شيء نقول له أنت ليش مسبل؟ لا طبعا أنت ما راح تقول له أنت ليش مسبل، أول شيء راح تمسكه في قضية الكفر، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليه، فإنهم لكن هم عند الله هل يعذبون على الصغائر وعلى الكبائر ولا بس يعذبون على الكفر والشرك ومعنى ذلك إيش معنى هالكلام؟ إنه الكافر اللي يترك المعاصي أو بعض المعاصي يعني أقل عذابا من الكافر اللي بالإضافة للكفر إيش يسوي كل المعاصي الأخرى. يعني لو فرضنا أنه في واحد الآن مثلا يشك في البعث لكنه بار بوالديه، صادق في الحديث، ما يخلف الموعد ولا يغتاب وله نمام ويحسن الجيران ويصل الرحم ويكرم الضيف، هو صحيح أنه كافر ورح يخلد في النار وما يطلع من النار أبدا لأنه شك في البعث، واللي يشك في البعث كافر، لكنه في النار عذابه دون عذاب الكافر الذي يكذب ويغش ويخدع وينم ويغتاب ويعق الوالدين ويقطع الرحم ويسيء للجيران ويسمع اللهو المحرم وانت ماشي. فإذا قوله يود الذين كفروا وعصوا الرسول انه فيها إشارة إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومؤاخذون بمخالفتهم لفروع الشريعة وليس فقط إثم الكفر وعقوبة الكفر وعذاب الكفر، لا وحتى إثم المعاصي وعقوبة المعاصي الأخرى والعذاب عليها سيطالهم وينالهم. أي نعم. غيره. وأنهم إيش؟ إيه هذا فهم، هذا من اللي قاله؟ اسمك التفسير؟ أيوه. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، يومئذ يود لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يود لو أنهم ما كتموا الله حديثا، هذا معنى. يعني يود الكفار يوم القيامة لو أنهم ما كتموا الله حديثا. وإيش المقصود؟ ما كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى جديد، أو معنى أقصد يعني غير اللي تقدم. فمعنى ولا يكتم الله حديثا لا يخفون يعني طيب كملوا على اللي راح. وفهم بعض المفسرين من الآية أيضا، وفهم بعض المفسرين الآية أيضا أن الكفار، أن المراد بالحديث، أن المراد بالحديث المكتوب، أن المراد بكتمان الحديث هو كتمان الحق وصفة وصفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفتهم به أو معرفتهم له، معرفتهم له فيكون قوله ولا يكتمون متعلق بقوله يود. أي يتمنون الموت ويتمنون أن لم يكونوا قد كتموا الحق. من اللي أشار إلى هذا المعنى غير المظهري؟ عطاء، ها هذا إذن عطاء. يود لو أنه لو تسوى بهم الأرض وأنهم لم يكونوا كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الثعلبي بن الجوزي أو الثعلبي بن الجوزي. طيب أنت قلت مرة ثانية يكتمون متعلق بإيش؟ تتأكد تعلق وصحة التعلق. معطوف على السوى متعلق بيود. ومعطوف على احنا قلنا هنا متعلقة بإيش الكلام اللي كتبناه. ايوه ومعطوف على قوله تسوى. طيب نعم ها بن عاشور. ولا يظهرون أن يخفوا ولا يظهرون أن يخفوا ولا يظهرون أن يخفوا ولا يعني أن الكفار يوم القيامة لا يصدقون بل يكذبون، لكن الكذب هذا هم يعني يلجؤون إليه مضطرين، يعني كمحاولة للهرب من العذاب. هو إذا رأى أنه سيعذب يبغى يدفع عن نفسه بكل سبيل، أي شيء أي طريقة، لو فدية، لو يقول خذوا ما تريدون، خذوا أي شيء يعني يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، يعني يود لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. وأي شيء يبغى يكذب، يبغى يطلع من الطريق بأي بأي طريقة، يريد النجاة، الهرب، الفكاك، بإيش؟ بالفدية، بالكذب. يعني لو قلنا يا إخوان فك، لو جمع حاولنا نجمع طرق الكفار للنجاة من العذاب يوم القيامة، ها طرق الكفار للنجاة من العذاب إيش هي؟ الكذب. فهذه الآن يعني طريقة الكذب. إيش أيضا؟ يعني ما الذي ورد في القرآن من في شأن محاولات الكفار للنجاة من العذاب؟ مثلا سؤال الرجعة هذه محاولة. الكذب، والله ربنا ما كنا مشركين، ما كنا نعمل من سوء، ما سوينا هذا. طيب هذه محاولة. إذن في الكذب محاولة، سؤال الرجعة إلى الدنيا محاولة. طيب إيش أيضا؟ يعني إيش اللي ورد في القرآن من محاولات الكفار؟ هل مثلا الهرب إنهم يعني يجرون للبحث، يحاولون يعني يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وما في سلطان. يعني أنا ممكن أقول قول تعالى يومئذ يولون مدبرين إنه محاولة الهرب، فصار عندنا الكذب، صار عندنا الكتمان والكذب وسؤال الرجعة، محاولة الهرب، الافتداء. بس الافتداء هو ما عنده، هو لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله لافتدوا به، يود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، فهو تمني بس ما عنده. مثلا من المحاولات أنه ربنا هؤلاء أضلونا، يعني اللي هي محاولة تعليق الذنوب بالآخرين، ارمي عليه ارمي عليه أضلونا، أن هؤلاء أضلونا. تنصل مما فعلوا الفاق، وأنها رموها على أيوة إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، يعني إلقاء التبعة على الرؤساء. قال لكل ضعف، يعني هو كلكم يعني ما في. أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يعني هذا يبين كره التام، كره الكفار التام للذين أضلوهم وللرؤساء ولقادة الشر. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعوا، قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يعني محاولة التبرؤ. إذن محاولات الكفار للنجاة من العذاب يوم القيامة، احنا ممكن نكتبها، اكتبوا وفيها فشل جميع محاولات الكفار، وفيها فشل جميع محاولات الكفار للنجاة من العذاب يوم القيامة، سواء الجحد سواء الكتمان أو الجحد أو الهروب أو إلقاء التبعة على الرؤساء وأئمة الضلال، الإضلال وأئمة الإضلال، أو سؤال رجع إلى الدنيا. أو محاولة تقديم الفدية. إيش عندنا أيضا في الآيات؟ إيش عندنا في الآيات في محاولات الكفار للنجاة من العذاب؟ اكتبوا أو الدعاء بالهلاك، أو الدعاء على أنفسهم بالموت والهلاك، أو الدعاء على أنفسهم بالموت. في آية، في آية فيها دعاء على أنفسهم بالموت، أن الكفار يوم القيامة يدعون على أنفسهم بالموت. ها؟ في النار هو يقضى، لو يقضي علينا ربك لو تسوى بهم الأرض، ليقضي علينا ربك، ليقضي يا مالك، ليقضي يا مالو، يا مالك ليقضي علينا ربك. ها؟ اللي هو الموت، اللي هو الهلاك والموت. يعني هي محاولات غير تمني، فيه يتمنى لو أن له ما في الأرض جميعا، يتمنى لو كان بهيمة حيوان، يعني على الأقل حيوانات لها نهاية، يعني يقال اقتص من بعض لبعض ثم يقال كوني ترابا. هذا هو لا تدعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرة. الثبور ما هو؟ الهلاك، يعني يقول يا ويلي يا هلاكي، يدعو بالهلاك، يدعو بالهلاك على نفسه، يدعو على نفسه بالهلاك. فهناك محاولات مستميتة، أو يعني محاولات مكثفة من الكفار، بس ما في كلها تنتهي بالفشل ولا واحد. مثل إيش؟ مثلا قوله أردت أتصدقت فيك حتى ليقال فلان صادق هو كذاب، فلان تصدقت فيك فيقال لا تصدقت ليقال فلان كريم وقد قيل يلا اسحبوا به إلى النار. طيب غيره ايش؟ محاولة التعلق بالمؤمنين او محاولة التعلق بالمؤمنين، انظرونا نقتبس من نوركم افيضوا علينا من الماء، طبعا هذا بعد دخول النار. مناشدة المؤمنين ومناشدة الملائكة هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ لو يكون في شفع، لو أي طريقة، لأن الإنسان إذا أحيط به يعني إذا أحيط به بالعذاب يريد أن ينفذ بأي طريقة. هذا في الدنيا نعرفه، إذا واحد أحاطت به النار يبغى يطلع يطفي يمشي يقتحم يبغى أي طريقة، فكيف إذا جاء يوم القيامة؟ ما في شفعاء يشفعوا لنا؟ ما في شفعاء؟ ولا من محيص؟ يذهبون للبحث عن مخرج، مهرب، أي شيء. هذا إذن بعض ما قيل في التفاسير من فوائد هذه الآية. وفيها أن الاعتراف أساس الإدانة، وفيها أن الإقرار والاعتراف أساس الإدانة، خلاص لأنه هذا في الأخير يضطرون إليه فيكون إيش؟ حج عليهم. نعدلها شوي. وفيها أن الاعتراف أساس الإدانة وأن إقرار الكفار حجة عليهم، وأن إقرار الكفار حجة عليهم يدخلون بها النار. طيب غيره في شيء؟ طيب إذن معنى ذلك يبدو أننا سنؤجل، بس نأخذ المدخل للآية اللي بعدها، لأنه هذه موضوع مختلف. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. في أحد ذكر علاقة، يعني في أحد المفسرين ذكر علاقة بين يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وما قبلها؟ أيوة. هو قال انه كان الاشياء اللي مضت كانت واجبات والان جاءت منهيات، او كانت اوامر الان نواهي، لا تقربوا الصلاه يعني، بس كانه حتى الايات اللي راحت فيها نواهي، يعني مثلا النهي عن اكل مال اليتيم ولا تتبدلوا الخبيث ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني تأخذ مثلا شاة هزيلة من شاة من شياء من قطيعك وتخلف في قطيع اليتيم، تأخذ مال اليتيم شاة سمينة. هو في يعني في مثلا حرمت عليكم امهاتكم، في مناهي فيما سبق، في مناهي فيما سبق. فايش الرابط؟ ايوه صلى الله عليه وسلم. اي هذا هو الكلام. ماشي يعني لا تراه لا بس خلاص نقول اكتبوا. ولما ذكر تعالى حال الوقوف بين يديه في الآخرة أتبع ذلك بذكر ما ينبغي أن يكون عليه حال الواقف بين يديه في الصلاة في هذه الدنيا، وأنه يجب أن يكون حاضر العقل والقلب، غير مغيب لما يدرك به صلاته ويدري به ما يقول. فقال عز وجل: بس لأنه مو بس هي مو بس قضية العقل، حتى الطهارة وكذا. فنبغى نتكلم بس نجيب سيرة الطهارة قبل فقال عز وجل. عيد مرة ثانية، عطونا العبارة. ولما ذكر تعالى حال إيش؟ يلا آخر شيء، آخر شيء مرة ثانية، آخر جملة. طاهرا من النجاسات والخبائث. رافعا للحدث والجنابة. فقال عز وجل تمام قال الإمام الترمذي رحمه الله آخر باب ذكرناه باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، عن وذكرنا حديث الحارث عن علي وأن الحارث متهم وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، والمقصود من أعيان بني الأم الإخوة والأخوات. من عين الشيء وهو النفيس منه، الإخوة والأخوات لأب واحد وأم واحدة أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. وما معنى العلات؟ الإخوة لأب وأمهات شتى. طيب، فبنو الأعيان، بنو الأعيان أقوى ولا بنو العلات؟ سؤال، بنو الأعيان أقوى ولا بنو العلات؟ ها، بنو الأعيان أقوى ولا بنو العلات؟ بنو الأعيان ليش؟ لأن أبوهم واحد وأمهم واحدة. أما بنو العلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. واضح؟ بنو الأعيان أبوهم واحد وأمهم واحدة من عين الشيء وهو النفيس منه، دون بني العلات. من هم بنو العلات؟ أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فيقول إن بني الأعيان إذا اجتمعوا مع بني العلات فالميراث لبني الأعيان، لأن القرابة أشد، يعني لأنهم أقرب إلى الميت. أشقاؤه ولا يعني أيهم أقرب إلى الميت؟ أشقاؤه الذين يدلون إلى الميت بنفس الأب ونفس الأم، ولا الإخوة لأب؟ ها، الأشقاء طبعا. فإذا اجتمع بنو الأعيان وبنو العلات فبنو الأعيان هم الذين يرثون، وبنو العلات ما لهم شيء. يعني إذا اجتمع عندك إخوة أشقاء وإخوة لأب تورثهم كلهم؟ الجواب لا، الأقوى يحجب الأضعف. فمن هو الأقوى؟ الأشقاء. من هو الأضعف؟ الإخوة لأب، أمهاتهم شتى. إخوة لأب، فيرث الإخوة الأشقاء دون الإخوة لأب، ما لهم شيء. طيب الإخوة لأم وضعهم يختلف قليلا، من يعني نختلف من ناحية أخرى، لعظم شأن الأم جعلوا في بعض الأحوال يرثون فرضا، ها لعظم شأن الأم. ولذلك جاءت القصة المعروفة، هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ طيب الشاهد الآن، الخرافة عندنا أن الإخوة الأشقاء يرثون دون الإخوة لأب، ولا مجال للتسوية بينهما. ثم قال الترمذي رحمه الله: باب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وين الأسئلة؟ شوفوا لنا الأسئلة. باب ميراث البنين مع البنات. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرحمن بن سعد، أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض في بني سلمة، فقلت: يا نبي الله، كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا، فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب جاءني وأنا مريض في بني سلمة، سلمة بكسر اللام قوم جابر، وهم بطن من الخزرج، بطن من الخزرج. في رواية الصحيحين قلت: يا رسول الله، إنما يرثني كلالة، يعني مالي أصول ولا فروع، مالي أب، مالي جد، مالي ابن، مالي حفيد، أنا ما عندي إلا أخوات. إيش لو أنا الآن مت في هالمرض؟ لأنه كان جابر مريضا، ومن عادة المريض أن يهتم بشأن إيش الإرث والتركة من بعده، وشوف إيش ممكن يعني في عندك شيء سيورث بعد الموت. قال: يا رسول الله، إنما يرثني كلالة. وفي رواية للبخاري: إنما لي أخوات. طيب إنما لي أخوات. فما وقع في رواية الترمذي بين ولدي، اللي قال: في يا نبي الله، كيف أقسم مالي بين ولدي، هذا مخالف لما في الصحيحين. فلذلك ما في الصحيحين يقدم، يعني هذا قوله كيف أقسم مالي بين ولدي، اللي عنده أولاد ما يصير إيش، ما يصير إيش، هاي يا جماعة اللي عنده أولاد ما يصير إيش، لا يسمى إيش، اللي عنده أولاد ما ي... لا يسمى ولا يطلق عليه، لا يطلق عليه كلالة. حين الأبو يتكلم الآن على أنه جابر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنما يرثني كلالة، يعني ما لي أصول ولا فروع. وفي رواية: إنما لي أخوات. هذه رواية الصحيحين والبخاري. طيب أنا كلالة ما عندي إلا أخوات. رواية الترمذي هذه: يا نبي الله، كيف أقسم مالي بين ولدي، ها كيف، إن يلا شلون تجتمع، ما تجتمع، ما يمكن واحد يكون كلالة وعنده أولاد، ما صار كلالة لو عنده أولاد. الكلالة لا ولد ولا والد، ما في إلا خلص، ما في لا ولد ولا والد، لا أصل، لا أصل ولا فرع. إيش عنده؟ حواشي، أخوات مثلا. فالصحيحين كذا: يا رسول الله، إنما يرثني كلالة وإنما لي أخوات. طبعا ممكن يجي واحد يقول: هل يمكن أن نحملها على حالين، مثلا الأحاديث الصحيحين قبل ما يجيب أولاد، وحديث الترمذي بعد ما جاب أولاد؟ الجواب لا. في حالة جابر هذه، في حالة جابر ما يمكن هذا الحمل أيضا، لأنه يتكلم على فنزلت يوصيكم الله في أولادك، ما هو لقوله للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، لأن فيها ذكر الكلالة، وكل الكلالة ذكرت في كتاب الله في موضعين، في آية النساء 11 وآخر آية من النساء، هذه آية 11 من النساء فيها ذكر الكلالة وآخر آية من سورة النساء. وش الفرق بينهما؟ أحسن، آية 11 فيها الإخوة لأم، يعني هو كلالة، أيوة كلالة، ما في أصل ولا فرع، لكن في الإخوة لأم، ماذا لهم إذا عنده إخوة من أم. وآخر سورة، أيوة الإخوة، الإخوة له أخ أو أخت، يعني أشقاء، إذا ما في أشقاء لأب. طيب، أما الآية الكلالة اللي ورد ذكرها في الآية اللي في مطلع السورة، تتكلم عن الكلالة لما يكون عنده حالة الكلالة اللي يكون فيها إخوة لأم. طيب، يقول الحافظ بن حجر: ويظهر أن يقال إن كل من الآيتين لما كان فيها ذكر الكلالة نزلت في ذلك، يعني في جابر، لكن الآية الأولى لما كانت الكلالة فيها خاصة بميراث الإخوة من الأم، كما كان ابن مسعود يقرأ وله أخ أو أخت من أم، مع أن ما في القرآن ما في من أم، هذه قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية. وكذا قرأ سعد بن أبي وقاص، أخرجه البيهقي بسند صحيح: استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة فنزلت الأخيرة، يعني لما نزلت الآية سورة آية 11 من سورة النساء في الكلالة، إذا عنده إخوة لأم، أخ أو أخت لأم، في جواب، فسألوا وقالوا: طيب لو كان الأخ أو الإخوة اللي عند الكلالة هذا ما هو من الأم، يعني أشقاء أو من الأب، إيش النتيجة، إيش الجواب؟ فنزلت: يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه اللي هي الآية الأخيرة، استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة، يعني غير الإخوة لأم، فنزلت الأخيرة. قال ابن حجر: فيصح أن كل من الآيتين نزل في قصة جابر، لكن المتعلق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة، وأما سبب نزول أولها، يعني اللي هي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، هذه فلهن ثلث ما ترك، إيش سبب نزول قصة سعد بن الربيع المتقدمة، إن هذول بنتين، بنتي سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في معركة أحد، وإن عمهما أخذ مالهما، وإنهما لا تنكحان إلا بمال. ها، فنزل قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، على أن على لأجل قوله فيها في ميراث البنتين والأختين، تكلمنا عن قضية الأختين والبنتين. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حول الدين الحديث الشريف، نقص الحاء، حول الحديث الشريف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث، هل معنى علم ينتفع به مختصر على العلماء، أم أن مثل إنسان علم إنسان شيئا ينتفع به في الدنيا، مثل كيف يصنع شيئا يستخدمه؟ إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. أنا اللي يظهر لي الآن أن قوله علم النكرة، هذه علم النكرة في سياق الشرط: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة أو علم ينتفع به، يظهر لي أنه يدخل فيها، والله أعلم، يعني ما هو فقط علوم الشريعة، يعني لو واحد جاب شخص علمه صيد السمك مثلا، خلص هذا صار ينتفع بها، ما عنده شهادة ولا عنده شيء يشتغل ولا شيء، لما علمه كيف يكسب رزقه سبحان الله. شوف الله إيش جعل في الأرض، ثلاث أرباع الأرض ماء وربعها يابسة، وثلاث أرباع الأرض هذا فيه ثروة سمكية تغطي كل العالم، بعدين يقول لك مجاعة ومدري إيش. هو لو يحسنون توزيع هذه الثروات من الثروة السمكية ما مات أحد من الجوع إلا طبعا، لكن هذول المجرمين حتى سوي لك المياه الأقليمية وممنوع تصيد في 20 نوع وظلم ولا يعني أبد، القوي يأكل الضعيف والقوي يمنع الضعيف من الصيد يلا ويحتكر، وما يصير هذاك الفقير عنده قارب أو شبكة يصيد بها أحيانا ظلم. ولا لو أنهم يعني عدلوا الأرض فيها ما يغطي الناس من الأكل إيش أضعاف أضعاف. الله ترى كريم جعل في الأرض من أنواع المأكولات ومخازن الأطعمة في العالم، بس لو تأخذ الثروة السمكية، بس الثروة السمكية اللي في المحيطات هذه ما هو تغطي الأوادم هذول اللي في البشر 5-6 مليار تغطيهم زيادة، وبعدين يقول لك تحديد النسل من وين راح ناكل، أنت خلقتهم أنت رزقتهم، شف اللي في الأرض ما يكفيهم يغطيهم زيادة. يعني لو في دولة العدل قائمة في العالم مثل الخلافة الإسلامية اللي كانت أيام عمر بن عبد العزيز، والله ما جاع أحد إلا عاد واحد انقطع في صحراء ما أحد يدري عنها ظروف خاصة، ولا تيجي تقول قبيلة كذا بلد كلها جياع، كل الصومال كلهم يموتون من الجوع، طيب عندهم سواحل، لكن الظلم العالمي هذا اللي يمنع الضعفاء من الأكل ويرموا القمح في المحيطات حتى ما ينزل سعره حتى ما يعطوه حتى للفقراء. أو علم ينتفع به ليظهر، والله أعلم أنه يدخل في علوم الدنيا التي ينتفع به. لو علمه النجارة، لو علمه الحدادة، لو علمه الدلالة شلون يصير دلال في بيع العقار، لو علمه برمجة، لو علمه صيد السمك، أي شيء يعني علم ينتفع به. لكن أجر تعليم العلم الدنيا الديني الأخروي أكبر بكثير من تعليم العلم الدنيوي. يعني لو تعلم واحد الفاتحة أكثر أجر إذا علمت صيد السمك، إذا علمت الفاتحة أكثر. لكن حتى التعليم الآخر علمته كيف يبني بيتا، علمته كيف يقرأ كتابا، كيف يربي ولده، خلاص علما ينتفع به، علما ينتفع به. طيب يقول وأيضا توضيح الولد هل يكون ابنه أم ولده الذي رباه، أبوه ولد صالح يدعو له إما انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. اللي يظهر أنه ما يشترط أن يكون رباه، عام الحديث عام، يعني لو واحد مات وابنه جنين في بطن أمه، طيب مات الأب مات، الجنين هذا خرج وعاش يتيما، لا أب ما في أب عايش، ما أبوه ما موجود، ما رباه ولا أشرف على تربيته ولا حتى ذبح حقيقته أصلا. كبر الابن هذا اليتيم وصار صالحا ودعا لأبيه اللي ما شافه أصلا ما شافه، فهل الأب ينتفع بهذا ولا لا؟ الجواب ينتفع حتى لو ما كان رب الولد. أو ولد صالح يدعو له، لكن لما يكون رباه لما يربيه انتفاعه به بعد الموت أكثر. ليش؟ لأنه متسبب في الخير الذي يعمله الولد. بس لو ما رباه أو أساء تربيته، أساء تربيته ما ينتفع به مثل ما ينتفع لو رباه. يعني لو واحد الآن مهمل ما يربي أولاده ولا يعرف أصلا، كل واحد في أي فصل ولا يعرف عنهم شيء، لا هي رايح في الدنيا ويعني والمال والشلة والسفريات والسياحة، ما هو سائل عن الأولاد أبدا. مثل يعني أجره مثل اللي يهتم بالأولاد وتربيتهم؟ لا طبعا، لأنه بالإضافة إلى أجر التربية كل خير تعلمه ولدك ستأخذ مثل أجره إذا عمل به الولد. يعني أنت الآن لو علمت ولدك سورة الفاتحة، كل مرة الولد في حياته يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة ولا في خارج الصلاة، في فرضها ولا في نفلها، سيكون لك أجر لأنك دللته على هذا الخير. هذه التربية، فأكيد أن الانتفاع سيكون أكثر. لكن لو ما رباه ينتفع أيضا بدعاء الولد مثلا، بس لما يكون رباه يصير الانتفاع أعظم وأعظم لا مقارنة. طيب يقول: إذا أخرج الولد صدقة لأبيه تصير جارية أم الجارية التي تصدق بها الميت قبل موته؟ طبعا الصدقة التي يتصدق بها الإنسان قبل موته أعظم من الصدقة التي يتصدق بها ابنه عنه. إذا أنت طلعت في حياتك الآن، فصدقتك الآن في حياتك أعظم أجرا من كون ابنك يتصدق عليك، من كون ابنك يتصدق عليك. مع كل السنتين فيها أجر، إذا نوى الابن أخرجها لوجه الله قاصدا نفع أبيه والبر به يصل الأجر للميت الأب ويؤجر، يصل الثواب للأب الميت. ولكن وين أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر؟ هذه أعظم صدق في حياتك. اسأل الشيخ: هل المحلات في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يأخذون عليها ضريبة لوحة محل؟ طبعا لا، لأنه لا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن المكوس ويلعن صاحب المكس أو المكاس، أو يقول إن الذي يعني لو تابت قد تابت توبة لو تاب صاحب مكس لغفر له. يقول هذه الزانية التي تابت وراحت وضعت جنينها وأطعمته أرضعته حتى استقل بطعامه، وجاءت به النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الطعام يعني في خبز ما يحتاج لبن المرأة، أخذها ورجمها وصلى عليها وقال لقد تابت توبة لو تاب صاحب مكس لغفر له. هذا يبين يعني كم اسم صاحب المكس هذا. من هو صاحب المكس؟ اللي يحط الضرائب، اللي يحط الضرائب على الناس، المكاس. المكاس صاحب الذي يفرض الضرائب على الناس، هذا وين؟ هذا ويل له، من أكبر مرتكبي الكبائر في العالم، لأنه ظالم. وبعدين ظلمه ما يطال واحد ولا مية ولا ألف، يمكن يطال ملايين ضرائب. يقول: منذ سنوات إحدى الأخوات ائتمنت لزميلة لها بسر محذرة لها، بعد فترة التي كتمت السر هذه أصبحت صديقة، هل تخبر زميلتها بسر هذه الفتاة من باب الحذر؟ طيب ما هو السر؟ وهل في كتمه مصلحة؟ هل في كتمه مضرة على المسلمين؟ افرض جاك واحد قال لك أنا أبغى أقول لك سر وما تفشيه، وترى المجالس بالأمانة، إيش هو؟ قال لك أنا ناوي بكرة أقتل جاري، فهل تقول أنت والله هذا سر وما نقدر نكتمه ولازم نكتم السر؟ ما يجوز كتمه، هذا إفشاء واجب، إفشاء لمن يمنع المنكر والجريمة واجب. لو جاك شخص مثلا وقال لك أقول لك سر ولا تعلم أحد، ترى أنا جاسوس على المسلمين وأنا مذهبي كذا من مذاهب اللي هي الكفرية، مندس بينكم ولا أنا على ما هذا، مثل هذا يحذر منه، ومثل هذا السر لا يكتم. لكن لو واحد جاء قالك يا أخي أنا عندي سر أبغى تكتم علي، ترى أنا مثلا سرقت وأبغى أرجع المسروق من ما أدري شون أرجع، تروح تقول للناس ترى فلانا كذا؟ ما يزال. لو جاك واحد وقال لك ترى أنا عندي مرض، عندي مرض وما أبغى الناس يعرفوا عني شيء، سوي لي فضيحة، سوي له فضيحة، ما يجوز. هذه أشياء ما يجوز إفشاؤها. ولذلك الأطباء لما يجي واحد يقول يا دكتور أنا عندي شيء خاص وكذا، وأنا عندي كذا، وأنا عندي انتفاخ في مكان كذا، وأنا عندي مثل البرص، أنا عندي مثل كذا في مكان كذا، هو الآن يسأله للعلاج. هو هذه عيوب نكاح، لو يبغى يتزوج قضية أخرى، ها؟ لكن هذا جاي بس يتعالج، يقول له أنا عندي كذا وعندي كذا. يجب على الطبيب أن يكتم هذه الأسرار، ويحرم على الطبيب أن يفشي. ومع الأسف إن بعضهم يتكلم لبعض يقول له ترى شوف هذيك المريضة، شفت هذيك اللي جاتني، ترى هذه فيها كذا وكذا وكذا، شوف هذاك، هذه حرام، ما يجوز، أسرار المسلمين. وقد يفشي إليك شخص بسر تجاري من أسراره، يقول لك ترى أنا كذا مثلا نوعية البضاعة أجيب من المكان الفلاني، أسوي كذا وكذا. فإذا أفشى إليك، إذا الحين إذا أخبرت بهذا، مع يمكن يروح سر النجاح وسر التفوق وسر التميز وسر المدري إيش، قد تكون أسرار تجارية، قد تكون أسرار طبية، قد تكون أسرار اجتماعية. يعني مثلا جاك واحد قالك أنا عندي سر، أنا عندي موضوع خاص كذا ولا أبغى أحد يدري، بنتي هربت من البيت أمس في الليل مثلا، تروح تفشي سره؟ تقول يا أيها الناس بنت فلان هربت، إيش راح يصير بالنسبة لسمعة الشخص ومستقبل البنت وواوا إلى آخره. ففي أشياء حرام الإفشاء، إفشاؤها حرام، وفي أشياء كتمها حرام، مثل هذا اللي يكون على مذهب مندس بين المسلمين يريد أن يخرب عليهم ويفسد ويمكر بهم، هذا يفشى أمره، هذا يخبر عنه ليحذر منه. طيب، يقول الأخ أبو عبد العزيز من قواعد التفسير مراعاة السياق القرآني، فإلى ماذا يرجع اسم الإشارة هؤلاء؟ هل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم إلى الكفار؟ فأول آية في سياق المؤمنين، والآية التي تريها في سياق في الكفار، وعادة القرآن استخدام هؤلاء في حق الكافرين غالبا عند عدم الإشارة إليهم في موضع سابق، أو يقال هي في الأمة بذات أول آية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فهي في حق هذه الأمة، كما أن السورة حتى هذه الآية في هذه الأمة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. على هؤلاء الذين سمعوا القرآن وخوطبوا به، يعني على أمة الدعوة. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. شوف، لأنه الآن هو يعني وجئنا بك على هؤلاء، يعني على أمتك الذين أرسلت إليهم اللي هم العالمين من الجن والإنس والبشر من إلى قيام الساعة، من بعثة إلى قيام الساعة، وجئنا بك على هؤلاء يعني على أمتك اللي هي أمة الدعوة شهيدة تشهد عليهم. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ومنهم من ابتدع، ومنهم من اقتصد، ومنهم من ظلم، ومنهم من سابق بالخيرات، ومنهم فمنهم ومنهم ومنهم. وجئنا بك على هؤلاء شهيدة تشهد عليهم. وقلنا يعني النبي يشهد لأفراد أمته، من اتبعه وصدقه يشهد له، ومن كذب به وعصاه يشهد عليه. فإذا ليظهر الله أعلم أن قوله هؤلاء تشمل أمة الدعوة وأمة الإجابة، يعني أن لأمة الدعوة عموما مؤمنهم وكافرهم سنيهم وبدعيهم عاصيهم وطائعهم أن كلهم داخلين فيها. والله أعلم. يوجد أخت في المنتدى عندنا من أولوج تقول أن حالة هذه المنطقة في رعب حاليا، وبعض الأهالي الآن يسكنون الحدائق العامة، وبعضهم ترك المنطقة وسافر. طبعا يا إخوان، هذا الوضع الآن سبحان الله بعض الناس ما يدري عن شيء، مع أنه هذا وضع الآن يعني خطير. ما هو يعني الآن الزلازل هذه اللي ظهرت بأرض الحجاز في العيص أولا، يعني الهدمة والشاقة، والآن يعني في المنطقة هذه، المنطقة هذه تبعد عن المدينة النبوية قرابة 200 كيلو، تبعد عن ينبع 100 كيلو، تبعد عن جدة 400 وكذا كيلو. عبارة المنطقة هذه حرة. يعني إيش يعني حرة؟ يعني كان فيها حجارة، فيها حجارة سوداء نتيجة براكين قديمة، وفي المنطقة فيه حوالي أكثر من 80 فوهة بركانية قديمة لا يعرف أنها ثارت إلا يعني قبل الإسلام أكيد، يعني أنه ما في في الإسلام ما كتب عن هذه المنطقة أنه صار فيها ثوران بركاني من المؤرخين، من مؤرخين الإسلام يعني كابن كثير والذهبي وإلى آخره. فيقول الجيولوجيون إن البراكين اللي فيها يمكن عمرها 2700 سنة، كذا تخمين هم يقدرون، والله أعلم بالحقيقة، بس يقولون هذه براكين قديمة صلى يمكن 2700 سنة ما ثارت. والمنطقة هذه أيضا ما هي منطقة يعني معروفة بالزلازل من قديم، والله أعلم. قيل انه صار في 2005 مدري 2007 صار في شويه نشاط زلزالي خفيف وراح. طيب المنطقه هذه من العام الماضي، العام الماضي 1429 حصل فيها هزات خفيفه ما كانت الناس ما كان يحس بها البشر، الالات بس الالات. منذ شهر تقريبا بدأت الهزات، طبعا السنة هذه 1430 بدأت الهزات تشتد وتزيد. من شهر تقريبا أو 3 أسابيع بدأ أهل المنطقة يسمعون فيها يعني الزلازل تشتد، ويسمعون في باطن الأرض دوي كانفجارات المدافع. شفت هذه رصاصة الأسفلت هذه المدحلة لما تمشي كيف تطلع صوت تبع الأسفلت هذه الأسطوانة اللي فيها الأسطوانة هذه، يقول كيف لو تمشي جنب سور بيتك نفس الصوت، شيء يعني مفزع الأصوات من باطن الأرض. ثم رجت الأرض وصارت الزلازل 2 فاصلة كذا، ثم 3 فاصلة كذا، ثم 4.7. الزلزال اللي 4 يعني مو الليلة الماضية، اللي قبلها من الساعة 7 المساء إلى 11 بالليل 4 زلازل، كل زلزال بلغت 4.7. ومن الأشياء يعني مفزعة في ذلك أنه الزلازل هذه اشتدت زادت ثم امتدت، يعني كانت في العيص، العيص منطقة معينة فيها بعض القرى، ثم امتدت إلى نويبع، ثم امتدت إلى ينبع النخل، وامتدت إلى ينبع البحر، وامتدت إلى المدينة، امتدت إلى الجو إلى إلى أملج إلى إلى إلى إلى أملج، امتدت إلى الوجه، امتدت بدائرة نصف قطرها، يعني من مركز الزلازل مثلا في الهدمة حط 100 كيلو وأكثر من كل جهة، لأن هذه تنبع ينبع الصناعة أكثر من 100 كيلو، والمدينة شعروا بها في المدينة في بعض مناطق المدينة، الوجه. فلما اشتدت الزلازل طبعا، وجاءت رجال الدفاع المدني وجاءت الإسعافات وجاءت الآليات وجاءت الخيام الإيواء وكذا، لما اشتدت صار في تصدع مباني، صار في خوف، الناس خرجت من البيوت، راحت الحدائق في الشوارع في المخيمات، في أطفال يصيحون في الليل من البكاء بسبب الخوف والرعب، والنساء يصرخن وترقب وفزع، هذا حقيقة. يقولون أن اللافا هذه المصهور البركاني تحت كان على عمق 7 كيلو، ثم صار على عمق 5 كيلو من قشرة أرضية، ثم صار على عمق 2 كيلو من قشرة أرضية، يعني في تصاعد لهذه المصهور البركاني اللي تحت، وفي رأس جبل يعني بركان معين أنشط يعني، أو الأصوات والزلازل حوله أكثر من غيره. يعني هالحين هذه زلازل إيش بعدها؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن تشتد وتمتد الآن، الزلازل تشتد وتمتد، وهذا شيء مخيف. وبعدين هذه من الآيات الكونية التي ليس للإنسان قدرة في دفعها، يعني ما تقدر توقف الزلزال، كيف هذا ما هو تحت السيطرة، ما في شيء اسمه، ما يمكن تقول وضع تحت السيطرة لأنه زلازل، فالناس في خوف في رعب. طيب ما الذي ينبغي عمله؟ أولا يجب أن نؤمن بالله، والله عز وجل هو الذي أرسل الأرض بالجبال والجبال أرساها أن تميد بكم، جعل الأرض قرارا، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، رواسي. طيب ليش تحدث الزلازل؟ حتى يرى العباد نعمة الله عليهم، أنتوا اللي ما عندكم زلازل أحمد ربك أن عندك تحتك أرضا مستقرة تعيش عليها وتبني عليها وتزرع فيها، لو تحتك الأرض تميد والله ما تزرع ولا تصنع ولا تنام ولا تبني، كيف تروح تبني الآن بيت في أرض تتزلزل؟ هذه اذكروا نعمة ربكم عليكم، 1 2 قدرة الله تعالى، يعني هذه الزلازل تري العباد ضعفهم وقدرة الله عليهم قوته عز وجل. 3 نتذكر الساعة لأنه من أشراط الساعة كثرة الزلازل. 4 أن من كان في محيط الخطر فعليه الانتقال عنه، لأنه ليس من الحكمة أن تصل القضايا إلى يعني مراحل خطيرة ويجلس، يعني يقول خلاص حتى لو دفنت ومت وانهدم علي منزلي وأنا جالس تحت المنزل حتى لو انهدم علي خلاص، مثل الفرار من سبع والفرار من السيل، ومن قاسها على الفرار من الطاعون فهو مخطئ. الفرار من الزلزال من أرض الزلزال ما مثل الفرار من الطاعون، ليش؟ لأن الفرار من الطاعون لا ينجي غالبا بل ينقل المرض إلى أماكن أخرى، بينما الفرار من الزلزال ينجي غالبا، فهو كالفرار من السيل والسبع والعدو. طيب الذي لا قبل الإنسان به، ولا لو كان جهاد كان ما يجوز تولي يوم الزحف، لكن الآن أتكلم على قضية ما لا قبل الإنسان به. خمسة، ينبغي على المسلمين أن يشعروا بشعور إخوانهم، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس، وأن يكون هناك معاونة ومساعدة. يعني شوف الآن الناس الذين نزحوا من أماكنهم وين راحوا؟ في ناس راحوا في المخيمات، طيب وناس آخرين وين راحوا؟ على أقاربهم، وناس راحوا على وين؟ استأجروا، راحوا فنادق وشقق مفروشة استأجروا. فإذا لما يخرج الآن الناس هؤلاء، إذا ما آواهم إخوانهم وأقرباؤهم، طيب كلهم عندهم قدرة يستأجروا فنادق؟ لا. فإذا لله أوس آخرون وخزرجوا، يعني مثل ما المهاجرون انتقلوا من مكة فوسعتهم بيوت إخوانهم الأوس والخزرج من الأنصار، ينبغي أن تسع بيوت المسلمين إخوانهم الذين يخرجون من مكان الهزات والخطر والهلاك، أن تسعهم بيوت إخوانهم. ستة، التعاون مع الجهات الرسمية كالدفاع المدني ورجال الأمن ونحو ذلك في مثلا خطط الإجلاء، في تنفيذ يعني تنظيم عمليات النزوح، لأن التعاون في هذا سيؤدي إلى سلامة الناس وأرواح الناس، فالتعاون معهم. وسبعة، التعاون مع أيضا مع رجال الأمن في حفظ ممتلكات هؤلاء الذين خرجوا وغادروا، لأنه يخشى عليها إذا تركت. فإذا يجب على أهل المروءة والنجدة من المسلمين حفظ ممتلكات إخوانهم في غيابهم. ثمانية، لا يجوز بث الهلع والرعب في الناس، يعني الناس إذا كانوا في مثل الفزع هذا، نحن يجب أن نطمئنهم ونثبتهم، وليس معنى أن نطمئنهم ونثبتهم ونقول لا لا أجلس ما عليكم خوف. كيف ما عليكم خوف؟ هو الآن تهتز الأرض من تحتهم ويسمع صوت دوي مفزع، تقول له ما عليك خوف؟ ما في ما عليك خوف، اطمئن ما عليك خوف. لكن تقول له ثق بالله، والله عز وجل سينجيك بحوله وقوته، اتخذ الأسباب، شدة وتزول، إن شاء الله يزول البأس، نحن ندعو الله أن يرفع البأس عنا. يا أخي هذا ولا شيء بالنسبة لما في الآخرة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وهذه فائدة التاسعة اللي هي تذكر اليوم الآخر، لكن نحن نقول في فائدة الثامنة تثبيت هؤلاء، يعني تعلمهم أدعية أذكار كلمات أحيانا الواحد يقولها للأطفال المفزوعين مفجوعين، والنساء المرتعبات، والناس الآن يقولون أشداء الرجال في بعض المناطق، هناك ما يستطيع يمسك فنجان قهوة يثبت به على الأرض، ما يستطيع يقف معه فنجان قهوة على الأرض، بعض الإبل ما تبرك ترفض البروك، واقفة طيلة الوقت الإبل تحت الأرض تهتز. فإذا في الحالة هذه الناس يحتاجون إلى إيش؟ تثبيت. ولا بأس نقول عاشرا، الإتيان بالعبادات المناسبة للحال كالصلاة، إذا فزع إذا كان إذا كربه أمر حزبه أمر صلى. وبعدين في هذه من الآيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، و يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وابن عباس لما زلزلت رجفت الأرض بهم في البلد قاموا قالوا صلاة الآيات، وصلى ابن عباس 6 ركعات كما وصح حديث سنده صحيح كما قال حافظ بن حجر. وقيل كصلاة الكسوف، وقيل إنها صلاة عادية يعني ركعتين، يصلي ركعتين، فيصلي الناس فرادى وجماعة يصلون. كذلك أهل المصيبة يقنتون لأنفسهم، أهل المصيبة نفسهم أيضا يدعون الله يقبلون عليه، وإخوانهم يدعون لهم، نحن ندعو الله لهم بالسلامة، ندعو الله لهم بالثبات، ندعو الله لهم بالنجاة، ندعو الله لهم بأن يربط على قلوبهم، أن ينزل عليهم السكينة، أن يفرغ عليهم صبرا، أن ينجيهم. يعني هذا من واجب المسلم لأخيه المسلم. فهذه عشر مسائل أو نقاط في قضية زلازل العيص، منطقة العيص هذه وما امتد منها، لعل يعني يكون لعله يكون لنا فيها عبرة وعظة وقيام بالواجب نحو إخواننا المسلمين. ونسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة للبلاد والعباد، وأن ينجي المسلمين، وأن يرفع البأس عنهم، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين. طبعا نجد في مثل بعض هذه الأحوال بعض الناس يستهزئون ويسخرون، وبعض الناس ما يدري عن شيء، جاهل بأحوال إخواني المسلمين، ولا هو مشارك لهم في أي شيء، لا في يعني ما يعيش معهم همومهم ولا غمومهم ولا أحزانهم ولا الشدائد اللي هم فيها. يعني هم يعيشون في فزع ورعب. انت تخيل الآن، تخيل نفسك الآن في البيت، البيت يهتز يهتز، الشبابيك تروح وتجي، والأبواب تروح وتجي، الأسقف، الجدران. طيب وإذا شفت الجدار يتصدع؟ هم الآن يقولون في علم الزلازل إذا صار الزلزال 5 فهو مدمر، يعني خلص في تصدع، يعني انهيار. إذا وصل الزلزال 5 في انهيار مباني، عندك انهيار مباني إذا وصل 5، عندك انهيار مباني. وإذا صار درجة مدري كذا 3 يعني واستمر يخر أيضا، إذا استمرت الهزات كذا وراء بعض وراء بعض وراء بعض ستؤدي في النهاية إلى سقوط المباني. ففي شيء يسقطها من أول ضربة. يقول إذا ضرب زلزال قوة 5 في مكان فهذا كافي لإسقاط بيوت، وإذا درجات أقل إذا استمر ممكن يسقط ضربة هزة وراء هزة وراء هزة وراء يخرص تخلخل البنيان، تخلخل البنيان فتسقط. إيش المستقبل؟ الله أعلم. بعض الخبراء كتب أمس يقول نحن نتوقع عن استمرار الزلازل لمدة 2 آخرين. الله ما ندري، قد ينفجر فيها بركان غدا، ما تدري، ممكن ينفجر فيها براكين وتتشقق الأرض وتصبح المصهورات البركانية وحمم، حمم تتقاذف من باطن الأرض، كل شيء ممكن. والمسلمون لهم فيها مزارع وبيوت ومصانع، إذا امتدت في مصانع وفيها منشآت. فإذا يعني ليست القضية هينة ويجي واحد يسخر أو واحد كذا يعني لا يبالي، والآخر يقول لو أن عندنا كان فعلنا وفعلنا، وش اللي فعل كان عندك لو فعلنا وفعلنا؟ هذا شيء كوني، إيش راح تسوي يعني؟ إيش عندك يعني عشان تدفعه تمتنع منه؟ أيوه خلاص، هذا مما لا طاقة للناس لدفعه. فنسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عنا وعن المسلمين. يقول ألا يستفاد من الآية من قوله وعصوا الرسول أن معصية الرسول هي معصية لله، كما أن طاعة الرسول طاعة لله؟ طبعا لا شك في ذلك. ألا يستفاد من بلاغة التعبير بقول الرسول دون قول رسولهم إشارة إلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذه الآية نجعلها إن شاء الله في الفوائد. هل يؤخذ من قولي ولا يكتبون الله حديثا أن كتم العلم مذموم حتى في عرصات يوم القيامة لأنه وصف أنيط بالكفار؟ بلى، وذكرنا قضية العلاقة لبعض المفسرين قالوا كتم ولا يكتمون الله حديثا ولا يكتمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يتمنون أنهم لو لم يكتموا تمنون أنهم لم يكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يشعر أوقات أنه من أفضل خلق الله وأنه سيتيسر له دخول الجنة، وأحيان أخرى يشعر أنه من أتعس خلق الله وأنه لا محالة سيعذب ويتقلب. فهل هذا التقلب علامة صحة أم بؤس؟ يعني هذا الشعور أنه سوف يكون وسوف، الله أعلم. هو ما يجزم لنفسه، لا يجزم لنفسه أنه من أهل الجنة، ولا يقطع لنفسه أنه من أهل النار، لأن الإنسان كما أنه منهي عن الاغترار فكذلك هو منهي عن اليأس من رحمة الله والقنوط، كلاهما من الكبائر، الاغترار وأمن مكر الله وكذلك اليأس من رحمة الله. ولا يأس من رحمة الله للقوم الكافرون. لكن الإنسان أحيانا يحس أنه طيب النفس كذا، يعني يشعر بانشراح صدره، يشعر كذا من الطاعات والعبادات أنه صدره منشرح، ويعني يرجو أن يدخل الجنة برحمة الله و يعني بالأسباب التي يقوم بها من الأعمال الصالحة، يرجو. وهذا شعور صحيح جميل، يعني من الإيمان أنك ترجو رحمة الله وتحسن الظن بالله، وأن الله ظنك بربك أن يقبل عملك ويجازيك عليه الجنة، هذا ظنك بربك، لأنك عندك عمل، أنت عندك عمل صالح، مو واحد مفرط مقصر كله معاصي بعدين يقول الله أنا ظني بربي دخلني الجنة. هذا يعني ينبغي أن يتوب ويخاف من الله. لكن واحد اجتهد بالأعمال الصالحة، إيش يكون ظنه؟ إيش يكون شعوره؟ أن يظن بربه أن يقبل عمله، ويخشى من من من من من الحظوظ، ويرجو القبول ويرجو الجنة. أما أن يخفى يقول خلاص أنا داخل، هذه المصيبة. ولذلك بعض الناس تجد بعض أسئلتي غريب، يقول هل إذا دخلت، طب أنا إذا ما أبغى زوجتي إذا دخلنا الجنة أن مثلا تكون لازم معي ولا؟ أول شيء يدخل وبعدين فلسف، يعني بعض الناس كلام هو أصلا ما هو أصلا، ما من يضمن لك الدخول أصلا؟ فتجده يقول طب إذا دخلت الجنة وكان في كذا وكذا فهل أنا راح أخذ كذا ولا راح أخذ كذا؟ وإذا كان راح كذا، طيب الحين الصحابة إذا واحد إذا وضعت قدم في الجنة لا آمن حتى أضع الثانية، ونحن نتكلم الواحد إذا دخل راح يكون له كذا ولا يصير له كذا ولا يأخذ كذا ولا ما يأخذ كذا. ففي بعض الناس عندهم اغترار ما يخاف، يعني الخوف ما عنده خوف من الله أو خشية، لا يخشى على نفسه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني أن لا يقبل منهم. فبعض الناس ما قلوبهم ليست وجلة، لا إذا أحسن، لا إذا عمل صالحا يخشى أن لا يقبل، ولا إذا عمل سيئا يخشى أن يهوي به في النار. ما فيه، ما ما ما, ما قلوبهم ليست وجلة. هذا من نقص الإيمان وبلادة القلب. فالرضا إذا عمل صالحا يرجو قبوله ويخشى حبوطه، وإذا عمل سيئا يخشى عذاب الله ويتوب ويرجو أن يتوب الله عليه. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.